أرفع عيني إلى السماوات لأن هنالك يسكن قلبي. سأرفع عيني إلى السماوات لأن هنالك يسكن قلبي. هنا أتأمل في الباقيات، هنا أتأمل في الباقيات، وأشغل بالبر من أجل ربي. أنا عابر لا أريد ربوعا، فلا بيت لي في سنين اغترابي. فلي موطن في بلاد يسوع، فلي موطن في بلاد يسوع. أراه إذا ما خلعت ترابي، أراه إذا ما خلعت ترابي. يمين المخلص تجهل حدا، أنا ناظر حيث عوني يأتي، يمين المخلص تجهل حدا. سيأتي لعوني بأنساب وقتي، سيأتي لعوني بأنساب وقتي. قصير جدا، سأرفع عيني إلى السماوات، فلي موعد مع يسوع قريب. على السحب أبدأ ملء حياتي، على السحب أبدأ ملء حياتي. مع الحبيب، مع الرب وهو الرفيق الحبيب.